فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى، وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد، وإن حرك بمبادئ معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال أعوذ بك منك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه، وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده، وهو قادر على تخليصه قد اشتدت ضرورته إليه وصار اعتماده كله عليه. قال سهل إنما يكون الالتجاء على معرفة قدر الابتلاء، يعني وعلى قدر معرفة الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلي. ومن عرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وقام بهذه المعرفة شهودا وذوقا وأعطاها حقها من العبودية فهو الفقير حقا. ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة، فمن رزق فهمها فهم سر الفقر المحمدي، فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه، وهو الذي يدفع ما منه بما منه، فالأمر كله له والحكم كله له والخلق كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما لم يشأ لم يكن أن يجلبه إلا مشيئته، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة، ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله والاستغناء بها والخروج عن ربقة العبودية إلى دعوة ما ليس له. وكيف يدعي مع الله حالا أو ملكة أو مقاما من قلبه وإراداته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه، لا يملك هو منها شيئا، وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء. فالإيمان بهذا والتحقق به نظام التوحيد، فمتى انحل من القلب انحل نظام التوحيد، فسبحان من لا يوصل إليه إلا به، ولا يطاع إلا بمشيئته، ولا ينال ما عنده من كرامته إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته، فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه، فهو الأول والآخر، وإن إلى ربك المنتهى. ومن وصل إلى هذه الحال وقع في يد التقطع والتجريد، وأشرف على مقام التوحيد الخاصي، فإن التوحيد نوعان عامي وخاصي، كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان، وسائر القرب كذلك خاصية وعامية، فالخاصية ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لم يكن كذلك، فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها باطنا وظاهرا أمر لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة، فيغيب بشاهده عن حركته فيشهد نفسه شبحا فانيا تجري عليه تصاريف المشيئة، كمن غرق في البحر فأمواجه ترفعه طورا وتخفضه طورا، فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نفسه، بل قد اندرجت حركته في ضمن حركة الموج، فكأنه لا حركة له بالحقيقة. وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية، وظنه بعضهم لازما من لوازم التوحيد، فالصواب أن وراءه ما هو أجل منه، وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية، وهو أن لا يشهد ربا وخالقا ومدبرا إلا الله، وهذا حق، ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة، فضلا عن أن يكون جهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم. بل الغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية، وهو أن يفنى بمحبة ربه عن محبة كل ما سواه، وبتألهه عن تأله ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه، وبالذل له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه ومحبوبه عن الذل والفقر إلى كل ما سواه، وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيرى أنه ليس في الوجود ما لا يصلح ما يصلح له ذلك إلا الله، ثم يتصف بذلك حالا وينصبغ به قلبه صبغة، ثم يفنى بذلك عما سواه. فهذا هو التوحيد الخاص الذي شمر إليه العارفون، والورد الصافي الذي حام حوله المحبون. ومتى وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد، واشتمل بلباس الفقر الحقيقي، ومزق حب الله من قلبه كل محبة، وخوفه كل مخافة، ورجاؤه كل رجاء، فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحدا لواحد، فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه، فتعدد المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص، وانقسام الطلب قادح في الصدق والإرادة، فلا بد من توحيد الطلب والإرادة، وتوحيد المطلوب المراد، وإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره، فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره، وبمذكوره عن ذكر غيره، وبمألوهه عن تأله غيره، صار من أهل التوحيد الخاص، وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو إيثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه، وصاحب توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله، وهو مجرد عن ملاحظة وجوده هو، كما كان صاحب الدرجة الأولى مجردا عن أمواله، وصاحب الثانية مجردا عن أعماله وأحواله، وصاحب الفناء في توحيد الإلهية مجرد عن سوى مراضي محبوبه وأوامره، قد فني بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته. وهذا هو التجريد الذي سمت إليه همم السالكين، فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعلمه، ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقا، وهذا هو تجريد القوم الذي عليه يحومون وإياه يقصدون، ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده وبقائه بموجوده، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ولا غاية عندهم وراء هذا، والعمر الله إن وراءه تجريدا أكمل منه، ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعير، وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحظوظ، فيتوحد حبه كما توحد محبوبه، ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه، بل يبقى مراد محبوبه منه هو نفس مراده، وهنا يعقل الاتحاد الصحيح، وهو اتحاد المراد، فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب، وهذا هو غاية الموافقة وكمال العبودية، ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ التي تفسدها إلا بهذا، فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأنك إنما تحبه لذلك، وبين محبة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته، وأنه أهل أن يحب، وأما الاتحاد في الإرادة فمحال، كما أن الاتحاد في المريد محال، فالإرادتان متباينتان، وأما مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة من العلل والحظوظ فواحد، فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد، وقد جعله صاحب منازل السائرين من قسم النهايات، وحده بأنه الانخلاع عن شهود الشواهد، وجعله على ثلاث درجات، الدرجة الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين، والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، والثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد، فقوله في الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين يريد كشف الإيمان ومكافحته للقلب، وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته وبراهينه، فالتجريد أن يشهد سبق الله تعالى بمنته لكل سبب ينال به يقين أو إيمان، فيتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة، بل يقطع الأسباب والوسائل، وينتهي نظره إلى المسبب، وهذا إن أريد به تجريدها عن كونها أسبابا فتجريد باطل، وصاحبه ضال، وإن أريد به تجريدها عن الوقوف عندها، ورؤية انتسابها إليه وصدورها منه، وأن اليقين إنما كان به وحده، فهذا تجريد صحيح، ولكن على صاحبه إثبات الأسباب، فإن فاها عن كونها أسبابا فسد تجريده، وقوله في الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم لما كانت الدرجة الأولى تجريدا عن الكسب وانتهاء إلى عين الجمع الذي هو الغيبة بتفرد الرب بالحكم الذي هو الغيبة بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب اقتضت تجريدا آخر أكمل من الأول، وهو تجريد هذا الجمع عن علم العبد به. فالأولى تجريد عن رؤية السبب والفعل، والثانية تجريد عن العلم والإدراك، وهذا يقتضي أيضا تجريدا ثالثا أكمل من الثاني، وهو تجريد التخلص من شهود التجريد. وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به، فقد استغرق ذلك قلبه، فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعوره به، فلا التفات له إلى تجريده، ولو بقي له التفات إليه لم يكمل تجريده. ووراء هذا كله تجريد، نسبة هذا التجريد إليه كشعرة من ظهر بعير إلى جملته، وهو تجريد الحب والإرادة عن تعلقه بالسوى، وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس، فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب، فهذا تجريد الحنيفية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.